نعالي كربلاء شعري نعى لي كربلاء شعري نعى لي كربلاء شعري فسالت أدمع الحبري. العادة بيت القصيد يصير في آخر القصيد في وسط القصيد, العادة في آخر القصيد, بس بيت القصيد هنا نعالي كربلاء شعري فسالت أدمع الحبري هنا لأني قد رأيت السبط بغير عمامة يجري لأني قد رأيت الصيف. احنا نبكي لو نبكي العباس, لو نبكي الرضيع, لو نبكي الأكبر, لو نبكي مصائب كربلاء, لو نبكي فقدنا إياك انت حلها عاد, وإلى الآن جسدك لم يقبر. شقد صار اليوم ثالث, الليلة ثالث, الليلة ثالث ما دفنوك, كأنما الله يريد منك أن تواسي الحسين. لأني قد رأيت السبط بغير عمامة يجري يأن وروحه تنساب بين الشط والنهر, بين الشط والنهر, ويلقي روحه نفسه ولغان بجسم الأزهر در ويبدو من جسارته هواء والسيف بالثغر, والسيف بالثغر تصوب في مقادمه من الإقدام والكر اقل يا اخويا روح للخيمة. هذه بعد أبياته, هذه أبيات المرحوم, هذه قصيدته وبعض قصائده أو بعض بعض من قصيدته, وهاي المجاريد أبيات. يا أخويا روح للخيمة, لسان حال العباس للحسين. يا أخويا روح للخيمة وعمرك الله لعيالك يا ابو الشيمة, وخليني على الغبرة. اويل عليك ابو علي. يا خويا روح, يلا اقرا وياي, للخيمة وعمرك الله ديما لعيالك يا بول شيمة, وخليني على الغبرة. يا اخويا حسين خليني, وخل سهم اللي ذبعيني, ولا تبكي على الكفيني يا خويا قلبي يتفطر. وهالأبيات تجي يمك يا ابو ناصر بعد. يا خويا حسين خليني, وخل سهم اللي ذي بعيني ولا تبكي على شاف فيني يا خويا قلبي تفترة. رد عليه الحسين. هاي القصائد الحوارية اللي امتاز بها الأستاذ رحمة الله عليه، سواء في القصيدة العمودية العربية أو في الأبيات العامية المجاريدة. يقل له خويا ادخيلك، يقل له خويا ادخيلك، أنا للخيمة بشيلك، تجي لو زينب تشيلك. تقوم وياي لو زينب تجي، خاف من اروح وانا ما عندي، انت ما عندي صفر اليد، ما عندي احد. خاف تقول لي يا ابو علي. وقالت لي كما في الرواية، قالت لي انت طلعت للعباس وقلت زينب علي بذي الجناح، رايح تستنقذ العباس والان جاي صفر اليد ما عندك احد. يقل اخويا ادخيلك، انا للخيمة باشي، تجي لو زينب تجيلك وتشيلك عن الرمضة.